وسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوسي رحمه الله تعالى: السادسة: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر فإجماع، خلافا للشافعي. وقيل حجة لا إجماع، وقيل في الحجة على الحكم، وقيل هما بشرط انقراض العصر، وقيل بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا. العلم بالرضا. هذه المسألة السادسة هي المسألة المعروفة عند العلماء بالإجماع السكوتي، مسألة الإجماع السكوتي، وهل هو حجة أو لا يعتبر حجة. فالمؤلف رحمه الله صور هذه المسألة تصويرا معينا حتى يتبين المقصود منها، فقال: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي. وقيده هنا بالتكليفي لأن المقصود هنا بالأقوال التي نريد البحث فيها هنا الأقوال منسوبة إلى التكليف التي تتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية والأحكام، الأحكام الشرعية لا مجرد الأقوال. فلو أنه اشتهر عن بعض الصحابة قول في الأدب أو قول في اللغة أو حكمة أو نحو ذلك، هذا لا يعد مما نحن فيه، إنما المقصود ما هو؟ الأمور المتعلقة بالاجتهاد في أمور الشرع. فمن هنا قيده بقوله التكليفي، فقال: قول بعضهم. وهذا قيد يعني أنه ليس قولا للجميع، لم يفرق به الجميع، وهذا كما قلنا يقال في مقابلة الإجماع الصريح، والذي يكون فيه النطق من جميع العلماء بالحكم المتفق عليه. أما إذا اشتهر هذا القول عن بعضهم وسكت الباقون، أي لم يظهروا إنكارا ولا وفاقا، لأنهم لو أظهروا وفاقا ماذا يكون حينئذ؟ يكون من الإجماع الصريح. لكن المقصود هنا ماذا؟ أن لا يظهروا خلافا، لم يظهر أحد منهم خلافا فيه، فهل نعده من الإجماع أو لا نعده من الإجماع؟ كثير من العلماء يعدون هذا من باب الإجماع ويسمونه بالإجماع السكوتي، والإمام الشافعي رحمه الله لا يعده من الإجماع، وحجته في ذلك أنه لا ينسب لساكت القول، لا ينسب لساكت القول، القول ينسب إلى من؟ إلى من تكلم به، وأما الساكت فلا ينسب إليه قول. هناك قول ثالث، الإمام الشافعي رحمه الله يقول ليس بإجماع ولا حجة. القول الأول يقول هو إجماع وحجة، والقول المنسوب إلى الإمام الشافعي يقول ليس بإجماع ولا حجة، والقول الثالث يقول هو حجة لا إجماع، يعني يحتج به لكنه لا ينزل منزلة الإجماع الذي تحرم مخالفته. حجة من جملة حجج الشرع وأدلة، لكنه لا يرقى إلى مستوى الإجماع. وهناك قول رابع أنه حجة في الفتيا لا في الحكم. لماذا فرق بين الفتيا والحكم من قال بهذا القول؟ لأن الفتيا غير ملزمة. ما الفرق بين الفتيا والحكم؟ من أهم الفروق بين الفتيا وبين الحكم أن الحكم فيه إلزام، يعني قول القاضي حكم، لكن قول المفتي هذا لا يعد حكما. ما الفرق بينهما؟ أن القاضي يملك الإلزام بما قاله، وأما المفتي فلا يملك الإلزام، لا يملك الإلزام. وعلى هذا فإنه لا يمنع الاجتهاد، إذا كان حجة في الفتيا فإنه لا يمنع من الاجتهاد، يمكن أن يأخذ به المستفتي ويمكن أن يأخذ بفتوى غيره من العلماء إذا خالفته، فهو حجة قال في الفتيا لا في الحكم، لأنه في الفتيا لا يمنع من الاجتهاد بخلافه في ماذا؟ في الحكم، فإن الحكم فيه إلزام، إذا حكم الحاكم فإن حكمه ملزم، فإن حكمه ملزم. وقيل هما بشرط انقراض العصر، هذا قول خامس في حجية الإجماع السكوتي. قال هو حجة بشرط انقراض العصر، يعني أن يموت جميع المجمعين، جميع المجتهدين في ذلك العصر، ولم يذكر عن أحد منهم خلافا لهذه المسألة، فإنه يكون حينئذ إجماعا ويكون بالتالي حجة. نعم. وقيل بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا، هذا قول ثابت. قالوا يكون إجماعا إذا وجدت قرائن تدل على أن الساكتين راضين، أن الساكتين راضون بما قيل بالقول الذي اشتهر، الذي اشتهر وانتشر أن الساكتين رضوا بهذا القول، فإذا وجدت هذه القرائن قالوا يكون حينئذ إجماعا. وأما إذا لم توجد قرائن تدل على الرضا بهذا القول فإنه لا يكون إجماعا حينئذ. يعني عندنا ستة أقوال في المسألة، والقول الراجح المشهور عند المؤلف هو القول الأول الذي يرى أنه إجماع وحجة. نعم. لنا يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف، لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون لوم تلائم. هذا الدليل للمؤلف ومن معه على أنه إجماع وحجة، ما هو دليله؟ قال يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف، يعني العالم المجتهد الرباني الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا يمتنع في العادة من مثله السكوت عن إظهار الحق والقبول بغيره، لا سيما إذا كان هذا من الصحابة، فإن المعهود المشهور من أحوال الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يسكتون على الباطل، وكانوا يظهرون الإنكار على كل أحد حتى ولو كان أمير المؤمنين. فكم عارضوا أبا بكر، وكم عارضوا عمر وعثمان وعلي، أظهروا إنكارهم حتى وهم أمراء المؤمنين. سلمان رضي الله عنه عندنا قام عمر يخطب في الناس، وكان قد وزع عليهم ثيابا، ورد الثياب إلى بيت مال المسلمين، فقسمها عمر، قسم على كل واحد من المسلمين أعطاه ثوبا، فخرج عمر إلى الناس يخطب عليه ثوبين، أحدهما إزار والآخر رداء، فقال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، هذا فيما ينسب إليه، قال لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من أين لك هذه. كيف تعطي الناس ثوبا وتأخذ ثوبين؟ فقال يا عبد الله ابن عمر أنشدك الله أن تخبرهم، فقال هذا ثوبي أعطيته لأبي حتى تكون حلة، لأن الحلة مكونة من ماذا؟ من إزار ورداء. فعبد الله رضي الله عنه من بره بأبيه أعطاه ثوبه وأعطاه نصيبه حتى تكتمل لأبيه حلة، فقالوا أما الآن فنسمع ونطيع. ويروى أيضا أن سلمان إنما قصد بهذا أن يعلم الناس حتى لا يتهموا عمر، فقال له أما إني لم أتهمك ولكن أردت أن يعلم الناس حتى لا يقال إن أمير المؤمنين هذا يعبث بأموال المسلمين، فذكر ذلك له. هؤلاء كيف يمكن أن يتصور من مثلهم أن يسكتوا عن إظهار الحق خشية أو رغبة أو رهبة؟ هؤلاء لا يهمهم إلا أمر الآخرة، فلا يتصور من مثلهم أن يسكتوا عن إظهار الحق، فسكوتهم حينئذ ماذا؟ إقرار. إذن لا يتصور في سكوتهم إلا أنه إقرار وقبول لهذا القول الذي اشتهر وانتشر. نعم. قالوا يحتمل سكوته النظر، يحتمل سكوته النظر والسخية والتصويب والتأخير لمصلحة، أو ظن إنكار غيره، أو خوف عدم الالتفات إليه، فحمله على الرضا تحكم. نعم. هذه الاعتراضات ممن يقول بعدم حجية الإجماع السكوتي. قالوا السكوت لا يدل على الرضا في مثل هذه الأحوال، لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل أن يكون السكوت لتأخير النظر والبحث في المسألة، عرضت هذه المسألة فلم يستطع أن يتخذ فيها رأيا، فأجل النظر فيها إلى مدة أخرى فلم يتكلم، فسكوته حينئذ لا يدل على الموافقة، لأنه ليس له رأي حاضر في هذا الموضوع وأجل الموضوع حتى ينظر ويبحث فيه. ويحتمل أيضا التقية، ها؟ يعني سكت عن إظهار هذا يعني مداراة حتى لا تكون هناك فتنة، أو لدرء فتنة أكبر، أو يحتمل أنه سكت لأنه يرى تصويب كل مجتهد. هذه مسألة تصويب المجتهدين، مسألة المصوبة والمخطئة، مسألة من مسائل الاجتهاد، ستأتي معنا إن شاء الله في نهاية الكتاب في مباحث الاجتهاد والتقليد. هل كل مجتهد مصيب أم أن الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه فهو مخطئ؟ فيه قول لبعض العلماء يسمون بالمصوبة، يرون أن المجتهد فيما يحتمل الاجتهاد يعني في المسائل الاجتهادية مصيب، يعني الحق متعدد فيها، فيقولون بأنه ربما هؤلاء قالوا ربما كان سكوت هذا الصحابي لأنه يرى مسألة التصويب لكل المجتهدين، يرى أن كل مجتهد مصيب، فلذلك لم ينكر عليه، لم ينكر عليهم لأنه يعلم أن الرأي ونقيضه كلاهما صواب في المسائل الاجتهادية على رأي من يقول بمسألة تصويب المجتهدين، أو أنه رأى التأخير لمصلحة، يعني ربما رأى أن ذلك المكان لا يتناسب وإظهار هذه الأقوال، الناس الحاضرون فيه فيهم عامة، فيهم من يخشى عليه الفتنة بإظهار مثل هذه المسائل، أو أنه أرجأ مناقشة هذا الموضوع لأنه يتوقع قدوم علماء آخرين حتى يستطيع أن يتحاور ويتناقش معهم فأخره، أو ظن إنكار غيره، يعني هو لم يكن مقتنعا بصواب هذا الرأي ولكنه ظن أن غيره من العلماء قاموا بالإنكار فكفوه المؤونة فلم ينكر، أو أنه خاف ألا يلتفت إليه لأنه صغير أو مغمور أو كذا فأخر الإنكار لم ينكر. طبعا هذا الكلام كله الآن بلسان المعارض، سيأتي المؤلف إن شاء الله يناقش هذا. نعم، فحمله على الرضا حينئذ بعد كل هذه الاحتمالات أن نقول إن الذي سكت إنما سكت لرضاه بما قيل مع وجود كل هذه الاحتمالات، هذا من باب التحكم، يعني القول بغير دليل لأن السكوت يحتمل كل هذه الأمور، فحمله على الرضا فقط بقطع النظر عن الأشياء الأخرى هذا من باب القول بغير دليل وهو قول غير مقبول. نعم، قلنا كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض، ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة، ولأن غالب الإجماعات كذا، إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر. المؤلف أراد أن يرد على هذه الاعتراضات بترجيح مسألة الرضا على غيرها من المسائل، يقول إن السكوت وإن احتمل كل هذه الأمور بجانب الرضا إلا أنه يترجح منه الرضا. لماذا؟ لأن ظاهر حال الصحابة عدم السكوت على الباطل، إذن فيترجح من هذه الاحتمالات ماذا؟ أن السكوت إنما كان للرضا. نعم، ثم بعد ذلك لو قلنا بأنه سكت عن غير رضا أصغى ذلك، هذا القول أدى إلى أن يخلو العصر عن قائم بحجة، يعني لو لم يكن إلا واحد من المجتهدين مثلا، ها؟ لو لم يكن إلا واحد من المجتهدين مخالف وآخر قالوا بقول يخالف قوله، يخالف ما يراه هو، فسكوته هنا يلزم منه أن يخلو العصر عمن يقوم بتصحيح الخطأ وإظهار الحق للناس، وهذا قال العلماء إنه ممتنع، لأنه لا بد أن يكون في كل عصر من يقوم بإظهار دين الله سبحانه وتعالى وبيان الحق والصواب للناس، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلقه، فقالوا لا بد أن يكون في كل عصر من يقوم بإثبات حجة الله سبحانه وتعالى وبيان وجه الحق والصواب للناس، فإذا افترضنا هذه الافتراضات لزم من ذلك أن يوجد من يستطيع إظهار الحق فيسكت، فيلزم منه عدم وجود من يقول الحق في عصر من العصور، وهذا باطل. ثم الإجماعات في العادة الغالب فيها أنها تكون كذلك، أن يتكلم الكبار ويتكلم أصحاب الرأي ويتكلم المشهورون، ثم بعد ذلك من بعدهم إذا لم يجدوا مجالا للقول واقتنعوا بما قيل يسكتوا، لأن تكرار الكلام حينئذ لا فائدة منه بدون زيادة. تكرار الكلام حينئذ، أنا إذا أردت أن أتكلم في مجلس فيه شغب وفيه لغط أو فيه خصام، فتسبقني غيري إلى ما أردت أن أقوله، ماذا أريد أن أقول حينئذ؟ ما هي فائدة الكلام حينئذ؟ لا فائدة من الكلام. فالعادة أن يتكلم بعض وأن يسكت البعض الآخر في مسائل الإجماع. ثم إذا قلنا بأنه يشترط معرفة رأي كل واحد من العلماء بالتصريح، هذا شرط تعجيزي، لأنه يتعذر في كثير من الأحيان أن يعرف رأي كل عالم من المجتهدين على سبيل التفصيل والتصريح. بل إذا تكلم البعض وانتشر القول وسكت البعض الباقون عن إنكاره وعن مخالفته، دل ذلك على ماذا؟ على قبوله له. السابعة، إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث ثالث خلافا لبعض الحنفية والظاهرية، لنا هو مخالفة سبيل المؤمنين ونسبة للأمة إلى تضييع الحق. قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم، وكما لو نفى بعض وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى. المسألة هذه أيضا من المسائل التي تذكر عادة في الإجماع، وهي أنه إذا استقر الخلاف في عصر من العصور على قولين، هل يجوز لمن بعدهم، هل يجوز لأهل العصر اللاحق أن يتفقوا على أحد هذين إحداث قول ثالث؟ يعني مثلا في عصر الصحابة وجد خلاف في مسألة توريث الجد، مسألة توريث الجد مع الإخوة، بعض الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عنه كان يرى أن الجد منزل منزلة الأب، وإذا كان الحال كذلك فإنه يحجب من؟ يحجب الإخوة، فالميراث لمن حينئذ؟ للجد، كأنه قائم مقام الأب. وبعض الصحابة يرون أن الجد يستوي مع الإخوة في الإدلاء إلى الميت، كلهم يدلون إليه بواسطة الأب، هذا أصله وهذا فرعه، فلذلك قالوا بأنهم يقاسمون الجد، الجد والإخوة يتقاسمون الميراث. استقر الخلاف في عصر الصحابة على هذين الرأيين، فهل يجوز لمن بعدهم من أهل الأعصار أن يأتي فيقول بحرمان الجد؟ هذا قول ثالث، إن القول الأول ما هو؟ توريث الجد وحرمان الإخوة، والقول الثاني توريث الجد والإخوة. إذن القول الثالث ما هو؟ توريث الإخوة وحرمان الجد. هل يجوز؟ قال هذا هو الذي لا يجوز، لا يجوز لأهل العصر الثاني أن يحدثوا قولا ثالثا، لأن الخلاف قد استقر على هذين الرأيين، وهذا يتضمن تسويغ الأخذ بكل واحد منهما، يعني كأنهم لم ينكروا على المخالف، أجازوا لكل أحد أن يأخذ بأي الرأيين شاء، فيمتنع على من بعدهم إحداث قول ثالث يخالف ما أجمعوا عليه. نعم، قال خلافا لبعض الحنفية والظاهرية. الدليل ما هو؟ الدليل ما هو للمؤلف على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث؟ قال لأن إحداث قول ثالث مخالفة لسبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني المحذور ما هو؟ مخالفة سبيل المؤمنين، والمطلوب ما هو؟ اتباع سبيل المؤمنين. فإذا جاء أهل العصر التالي فأحدثوا قولا ثالثا يخالف الرأيين جميعا فإنهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين في العصر الأول ما هو؟ أحد هذين الرأيين. فإذا جاء من بعدهم فأحدث رأيا ثالثا لزم منه أن يكون متبعا لغير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين اتباع أحد هذين الرأيين. نعم. فمخالفة لسبيل المؤمنين ونسبة للأمة إلى تضييع الحق، يعني الأمة في العصر الماضي التي أجمعت على هذين الرأيين على تسويغ الأخذ لكل واحد من هذين الرأيين فأنها أضاعت الحق، ها؟ فجاء من بعدهم فأثبت يعني ما خلاف ما أجمعوا عليه، وهذا لا يجوز. نعم. قالوا المخالفون، المخالفون من هم؟ الذين جوزوا لأهل العصر اللاحق إحداث قول ثالث. قالوا لم يفرقوا بتحريم الثالث تجاوز، يعني هم في العصر السابق أجمعوا على تسويغ الأخذ بأحد هذين الرأيين، يعني إما أن تأخذ بهذا وإما أن تأخذ بذاك، فإجماعهم منع من القول الثالث. قالوا المخالفون لكنهم لم يفرقوا بتحريم الثالث، نعم هم نصوا على القولين وسكتوا عن القول الثالث، يعني لم ينصوا على حرمة القول بقول ثالث، فجاز، يعني جاز إحداث قول ثالث كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم. يعني لو أن أهل العصر السابق أثبتوا حكما وعللوه بعلة فجاء من بعدهم فأثبت علة أخرى أو استدل للمسألة بدليل آخر يؤكدها ويؤيدها، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، يعني إذا استنبطنا دليلا في العصور اللاحقة يؤكد ويؤيد ما سبق يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فكذلك يقولون يقاس عليه ما لو أحدث أهل العصر اللاحق قولا ثالثا لم يقل به أهل العصر السابق لأنهم سكتوا عن هذا القول، ها؟ فلا يمتنع على من بعدهم إحداث قول ثالث. وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى، يقيسون هذا على ماذا؟ دليل جديد سيأتي. قالوا هذا يشبهه ما لو أن أهل العصر السابق نفوا، يعني قالوا في مسألتين بأنهما غير جائزتين، فجاء غيرهم في نفس العصر فأثبت الجواز في المسألتين، فجاء من بعدهم فأثبت الجواز في مسألة والنافية في مسألة أخرى، ما حكمه حينئذ؟ هذا جائز لأنه وافق بعضا في مسألة ووافق بعضا في مسألة أخرى، هذا القول يعني فيه جمع بين الأقوال، يعني كما لو قالوا مثلا هاتان المسألتان محرمتان غير جائزتين وجاء فريق آخر قالوا لا هاتان المسألتان جائزتان، فجاء من بعدهم فقالوا المسألة الفلانية تجوز والمسألة الفلانية لا تجوز، يعني أخذوا مسألة قولا بالجواز من مسألة وقولا بعدم الجواز من مسألة، فيكون حينئذ هذا القائل موافقا للبعض للفريق الأول في جزء وموافقا للفريق الثاني في جزء آخر، فقاسوا هذا عليه قالوا هذا يجوز مثله، يعني إذا أحدث أهل القول يعني العصر الأول قولين واستقر الخلاف عليهما فجاء من بعدهم فأحدث قولا ثالثا فإن حكمه عند هؤلاء كحكم من أحدث قولا ثالثا مأخوذا من أقوال متقدمة، يعني يوافق فيه بعض القائلين في جزء بالثبوت بجزء ويوافق القائلين بالنفي في جزء آخر، قالوا هذا مثله. نعم. قلنا وسكتوا عن الثاني ولم يجوز إحداثه، والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعددوا به، والواحد منهما يكفي، والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى على الأصح فيه، إذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالترتيب. يعني المؤلف رحمه الله قال بأن ردا عليهم بأن سكوتهم عن الدليل الثاني على القول الثاني، سكوتهم عن القول الثالث أقصد، يعني يمنع من إحداثه. لماذا؟ لأنه إجماع سكوتي حينئذ، إجماع سكوتي على صحة هذين القولين، مفهومه ماذا؟ أن ما عداهما غير صحيح. ها؟ فما دام أنهم قد سكتوا عنه فإن سكوتهم عنه يمنع من إحداثه. هم سكتوا فلم يجد إحداث قول ثالث بسبب هذا السكوت، لأن الذي تقدمه إجماع. أما قولكم إنه يجوز أن يحدثوا قولا ثالثا، كما لو أن أصل أهل العصر الثاني أحدثوا علة، استنبطوا علة أو دليلا جديدا، فهذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن العلة والدليل يجوز تعددهما بخلاف الأقوال في مسائل الإجماع. أما العلة والدليل فيجوز أن تتعدد، وتعددها لا يلزم منه التنافي، بل كلها تؤكد وتؤيد القول السابق. ثم هم لم يتعبدوا به، لم يتعبدوا ببيان هذه الأدلة وببيان هذه العلل، إنما هذا اجتهاد منهم، والواحد منها يكفي. يعني لو أن إنسانا من العلماء، لو أن واحدا من العلماء ذكر في مسألة من المسائل دليلا واحدا يكفي، لم نحتاج إلى باقي الأدلة، ولو ذكر علة صحيحة لم نحتاج إلى بيان باقي العلل، فالواحد يكفي. فالتعداد هذا من باب التأكيد ومن باب الزيادة. أما قياسكم لهذا على مسألة النافي في إحدى المسألتين والمثبت في مسألة أخرى فقياس مع الفارق. لماذا؟ لأن من وافق بعضا في مسألة وخالف بعضا في مسألة أخرى لم يخالفهم مطلقا، يعني وافق البعض، وافق في جزء وخالف في جزء، فهو لم يخالف سبيل المؤمنين. هل خالف سبيل المؤمنين بالكلية؟ لم يخالفهم، والمحذور ما هو؟ مخالفة جميع سبيل المؤمنين، وهذا لم يفعل كذلك، لم يخالف جميع سبيل المؤمنين، بل وافقهم في بعض وخالفهم في بعض آخر، خالفهم في بعض آخر. يعني مثلا العيوب التي يفسخ بها النكاح عددها العلماء، قالوا إنها خمسة، منها البرص والجذام والجب والعنة ورتق الزوجة إلى آخره. فبعضهم قالوا لا يفسخ النكاح بواحد من هذه، هذان قولان. فعندما يأتي بعض العلماء فيقولون يفسخ ببعضها دون بعض، فإن هذا القائل يلزم من قوله هذا موافقة القائلين بالقول الأول في جزء، وموافقة القائلين بالقول الثاني في جزء آخر فيما لم يثبته، فهو موافق لكلا الرأيين، وإن كانت هذه الموافقة جزئية، ومع هذا لا يخرج عن جميع سبيل المؤمنين، لأنه وافق بعضا وخالف بعضا، والمحذور ما هو؟ مخالفة جميع سبيل المؤمنين، فهو قياس مع الفارق، لأن ما ذكر في المسألة السابقة القول الذي فيها فيه مخالفة لجميع سبيل المؤمنين، فلا يجوز. نعم. ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى على الأصح فيه. يعني يجوز أن تكون فرقة مصيبة في بعض قولها وفرقة ومخطئة في البعض الآخر، والفرقة الأخرى مصيبة في بعض قولها ومخطئة في البعض الآخر، وهذا لا شيء فيه، لأنه يجوز على ما هو الراجح. والممتنع ما هو؟ خطأ الجميع في كلتيهما. أما أن تكون إحداهما مصيبة في جزء من رأيها والأخرى ومخطئة في جزء والأخرى كذلك، فإن هذا غير ممتنع. الممتنع ما هو؟ خطأ الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليجمع هذه الأمة على الضلالة. نعم. إذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب، يعني كما قلنا القول الثالث هذا المأخوذ من القولين المتقدمين يوافق كل واحد من القولين في جزء، ويلزم منه خطأ، يعني إذا ثبت صحة هذا القول الثالث المأخوذ من القولين المتقدمين يلزم منه حينئذ خطأ كل واحدة من الفرقتين في جزء من رأيها، فحصل الخطأ من الفرقتين جميعا في جزء ولم يحصل في الكل، فتركب الخطأ من قول الفرقتين جميعا، هذا لا مانع منه، لكن الممنوع خطأ الجميع في الجميع. نعم. وقيل إن رفع الثالث، وقيل إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا وهو أولى. نعم. هذا القول الثالث يعني قول يفصل، لأنه قد تقدم معنا قولان، القول الأول ما هو؟ القول الأول ما هو؟ أنهم إذا اتفقوا على قولين حرم إحداث القول الثالث، والقول الثاني ما هو؟ أنهم إذا اتفقوا على قولين لم يحرم إحداث القول الثالث. فهذا صاحب الرأي الثالث يقول إيه لك عيوب النكاح، فإن من يقول بقول ثالث، من يقول بقول ثالث فيها لا يرفع الإجماع، لأنه يوافق كل واحد من الفريقين في رأيه. أما لو عدنا إلى مسألة توريث الجد مع الإخوة، عندنا للصحابة فيها قولان مشهوران، القول الأول ما هو؟ القول بأن التركة كلها لمن؟ للجد، وأن الإخوة محجوبون. والقول الثاني يرى أن الجد والإخوة يرثون جميعا بالمقاسمة. هذان القولان نستطيع أن نأخذ منهما شيئا واحدا، إجماع تركب من هذين القولين، وهو أن العلماء جميعا اتفقوا على توريث الجد. انتبهوا لي، اتفقوا على توريث الجد في كلا الرأيين، والخلاف في ماذا؟ في توريث الإخوة مع الجد، بعض العلماء يجيزه وبعض العلماء يمنع منه. فالإجماع إذن على ماذا؟ على توريث الجد فقط، إما أنه يأخذ التركة كلها أو أنه يقاسم الإخوة. فلو لزم من القول الثالث رفع هذا الإجماع كان هذا القول باطلا، يعني فلو جاء إنسان فقال إن التركة للإخوة ولا شيء للجد، ماذا يترتب على قوله هذا؟ رفع الإجماع السابق الذي حصل من الفريقين جميعا، وهو أن الجد وارث. فلو قلنا بعدم توريث الجد لزم منه ماذا؟ رفع الإجماع السابق، فيكون هذا القول باطلا. أما إذا لم يلزم منه رفع الإجماع السابق بل وافق بعضا في قول ووافق بعضا في قول آخر، فإنه لا يمتنع. قال المؤلف وهو أولى، وهو أولى يعني هذا التفصيل أولى، لأن المحذور مخالفة سبيل المؤمنين، وأما مخالفة البعض وموافقة البعض فهذه ليست محذورة. نعم. الثامنة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. لنا سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم. الثامنة، المسألة الثامنة من مسائل الإجماع هي صورتها أن يختلف الصحابة على قولين، يعني كما ذكرنا مثلا في مسألة توريث الجد والإخوة، فإذا جاء جيل التابعين واتفقوا على أحد هذين القولين، جيل الصحابة انقرض وانتهى والخلاف مستقر على هذين الرأيين، أن الجد إما أن يقاسم الإخوة أو أنه يستبد بالتركة ويحجب الإخوة لأنه منزل حينئذ منزلة الأب. فإذا جاء جيل التابعين هل لهم أن يتفقوا على أحد هذين الرأيين؟ وإذا اتفقوا عليه هل يكون اتفاقهم إجماعا؟ أم أن الإجماع يشترط فيه عدم تقدم الخلاف؟ يعني الإجماع هل يشترط فيه عدم سبق الخلاف أم أنه لا يشترط فيه ذلك. فالذي يقول لا يشترط في الإجماع سبق الخلاف، عدم سبق الخلاف، يقول بأن اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع، والذي يشترط ذلك لا يعده إجماعا. نعم. فالمؤلف رحمه الله يرى أنه إجماع، يقول الدليل عليه ما هو؟ أنه سبيل مؤمني عصر. قلنا إن الإجماع حجة في كل عصر، ومعناه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر ديني. طيب وجيل التابعين عصر أو ليس بعصر؟ عصر. فإذا اتفق التابعون على قول من هذه الأقوال الاجتهادية يتحقق فيه معنى الإجماع ولا يتحقق؟ يتحقق، فيكون اتفاقهم حينئذ اتفاق سبيل، اتحاد سبيل مؤمني عصر، فيكون إجماعا لأنه يتحقق فيه معنى الإجماع وتؤيده النصوص الشرعية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وقوله عليه السلام ما كان الله ليجمع هذه الأمة على ضلالة ونحوه، هذا يلزم منه أن اتفاقهم في عصر من العصور حتى وإن كان على ما سبق الاختلاف فيه يعد إجماعا لأن الأدلة تنطبق عليه. نعم. كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم، يعني لو فرضنا هذا الاتفاق في عصر الصحابة، اختلفوا في مسائل الجد والإخوة ولكنهم قبل انقراض العصر اتفقوا على أحد هذين الرأيين، هذا يعد إجماعا أو لا يعد؟ يعد إجماعا باتفاق. فكذلك إذا وقع الاتفاق على أحد هذين الرأيين ممن بعدهم. نعم. قالوا فتيا بعض الأمة ولا يبطل مذهب ولا يبطل مذهب الميت مذهب الميت بموته. قلنا يلزم اختصاص الإجماع للصحابة كقول داود وهو باطل باتفاق. قالوا المخالفون يعني الذين لا يعدون هذا إجماعا، قالوا إن قول أهل العصر اللاحق بأحد هذين الرأيين لا يعد إجماعا وإنما هو من باب الفتية. من باب ماذا؟ الفتية. أفتوا بأن الجد يقاتل الإخوة فهذا فتية ولكنه ليس إجماعا. ولا يبطل مذهب الميت بموته، يعني الصحابة قالوا هذا فقولهم باطل، فهم كأنهم بعض الأمة الصحابة، فلا ينعقد الإجماع بدون قول الصحابة، هذا لا بد من اعتباره كأنهم موجودون، لأن الإنسان إذا مات لم يبطل قوله بموته. فعلى ذلك العلماء الذين جاءوا بعدهم من التابعين قولهم هذا قول اجتهادي يوافق أحد القولين السابقين، لكنه لا يلزم منه إلغاء قول وإثبات قول آخر، بل هو من باب الفتية، لأن قول الصحابة باطل إلى الآن. قول الصحابة الذي يخالف هذا القول الذي اتفقوا عليه باطل إلى الآن، وهو قول لبعض مجتهد الأمة فلا يصح إلغاؤه، لا يصح إلغاؤه. المؤلف جاء يرد على هذا ويقول قولكم هذا يلزم منه اختصاص الإجماع بالصحابة، وأن من بعدهم لا يحق لهم ولا يتصور فيهم الإجماع، لأن إذا قلنا بعدم جواز مخالفة هذا القول فأنا نقول، وقلنا إن مذهب الميت باطل بموته، فأنا نقول إن الصحابة هذا قولهم لا يجوز مخالفته، وهم كأنهم باقون وكأن الإجماع لا يتصور إلا في الصحابة، وهذا ما لا تقولون به، وهو مخالف لجمهور قول جمهور العلماء من أن الإجماع يتصور في كل عصر. نعم. التاسعة اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، وكذا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأولى، والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة، وإجماع المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك. هذه المسألة التاسعة أيضا من الأمور المختلف فيها في مسائل الإجماع، اتفاق الخلفاء الأربعة، إذا اتفق الخلفاء الأربعة على حكم مسألة وخالفهم غيرهم، هل يعد اتفاقهم إجماعا تحرم مخالفته؟ أو لم ينقل لنا في هذه المسألة إلا قول الخلفاء الأربعة وكان رأيهم متفقا فيها، هل نعد هذا إجماعا يحرم بسببه على أهل العصور اللاحقة مخالفته أم لا نعده إجماعا؟ هناك قول أيضا آخر يرى أن الإجماع في قول أبي بكر وعمر فقط، فإذا اتفق رأي أبي بكر وعمر على شيء كان هذا إجماعا عند القائل به يجب العمل به وتحرم مخالفته والمؤلف جمهور العلماء على خلاف هذا الرأي، يعني هذا من الآراء الضعيفة الشاذة مع احترامنا وتقديرنا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم خير الجزاء عن هذه الأمة، إلا أنهم بعض الأمة فالأدلة أثبتت العصمة لكل الأمة ولم تثبتها لبعض الأمة، فعلى ذلك لا ينتهض قولهم للدخول تحت الأدلة التي تجعل تثبت الإجماع. ومن باب أولى إذا لم نقل بأن إجماع الخلفاء الأربعة لا يكون إجماعا أننا لا نقول بأن إجماع أبي بكر اتفاق أبي بكر وعمر من باب الإجماع. ما هو الدليل لمن قال، عرفنا الدليل الآن لمن يقول بأنه ليس بإجماع، وهو أن العصمة إنما هي لمجموع الأمة وهؤلاء ليسوا كل الأمة. الذي يقول بحجية اتفاق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنهم كل أن اتفاقهم هذا إجماع، ما هو دليله؟ دليله قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فقولهم من سنتهم، اجتهادهم من سنتهم، فوجب العمل به والتمسك به فيكون حينئذ إجماعا، فإذا اتفقوا على شيء حرمت مخالفته. وحجة من يقول بأن الإجماع إنما هو في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه ورد في بعض الآثار اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فقالوا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهما فالحجة في قولهما فقط، فإذا اتفق على شيء كان اتفاقهما هذا إجماعا تحرم مخالفته. نعم. قال والخلاف عن أحمد فيه ما يفيد أنه حجة، يعني المروي عن الإمام أحمد رحمه الله من وجوب الأخذ بقول الخلفاء الأربعة فيما اتفقوا عليه أو وجوب الأخذ بقول أبي بكر وعمر فيما اتفق عليه يفيد أنه حجة وليس بإجماع، وقد فرقنا في الدرس الماضي بين الحجة وبين الإجماع، قلنا إن الإجماع أخف لأنه حجة قطعية وأما الحجة فإنها أعم، فما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله من القول بوجوب اتباع ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة أو ما اتفق عليه الاثنان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هذا يدل على أنه حجة عنده وليس بإجماع، لأن الأدلة أثبتت العصمة للجميع ولم تثبتها للبعض. وكذلك من المسائل المختلفة فيها مسألة إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة هذه المسألة مسألة مشهورة حتى ألفت فيها مؤلفات وفيها رسائل جامعية مؤلفة، هل إجماع أهل المدينة إجماع يعني اتفاق أهل المدينة على مسألة من المسائل ومخالفة غيرهم لها يجعل هذه المسألة متفقا عليها يجعلها إجماعا تحرم مخالفته؟ الحقيقة أن هذه المسألة قال الحديث فيها بسبب عدم الوضوح وعدم تحرير محل النزاع، وشنع كثير من الأصوليين على المالكية لأنهم يعدونها إجماعا، قالوا لأنهم يعدون اتفاق أهل المدينة إجماعا، وأطالوا في الرد والمناقشة، ولكن التحقيق أن هذه المسألة ليست كما صوروه ليست كما صوروه، وليس الكلام فيها عند القائلين بها من المالكية عاما في كل شيء. لماذا؟ أصل المسألة أن المدينة هي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجره، وفيها استقرت الدولة ونزلت الأحكام، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وصحابته كانوا فيها، ها؟ فمن هذه الحيثية موئل العلم والعلماء ومنزل الوحي، ها؟ فعلى ذلك ما استقر عليه رأي أهل المدينة في بعض المسائل هو المعتمد، هو المعتمد. هذه هي الوجهة التي أدت إلى أن يقول المالكية باعتماد ما اتفق عليه أهل المدينة. تعلمون أن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان في المدينة، فما هو السبب؟ السبب هو ما ذكرناه، لكن هل في كل شيء؟ يعني إذا اختلف الناس في الاجتهاد، مسألة اجتهادية اجتهد فيها أهل المدينة واجتهد فيها غيرهم، هل يترجح إجماع أهل اتفاق أهل المدينة فيها على رأي على اتفاق غيرهم؟ هذا هو موطن النزاع. الشيء المقرر المتفق عليه والذي حرره كثير من الأئمة ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن اتفاق أهل المدينة على المسائل العملية معتبر مقدم على اتفاق غيرهم. يعني أهل المدينة نقلوا لنا الأذان، بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤذن فيها أول ما شرع الأذان فيها. فإذا نقل لنا أهل المدينة الأذان ونقل لنا غيرهم الأذان بصورة أخرى، نعتمد قول من؟ قول أهل المدينة، ها؟ هذه مسألة عملية، وكذلك مسألة الصاع والمد، ها؟ هذه المكاييل، المكيال، مكيال ماذا؟ مكيال المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والميزان ميزان مكة. فالصاع النبوي ما مقداره؟ اختلف فيه بعض الناس، لكن أهل المدينة يعرفون الصاع النبوي مقدر عندهم. بل يروى أيضا أن الإمام مالك رحمه الله عندما حاجه بعض أهل العلم في مقدار الصاع، لماذا أجابه؟ قال اذهب يا فلان لأحد تلامذتي، فاذهب إلى جدتك واطلب إليها أن تعطيك صاع النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ما هي بحاجة إلى اجتهاد، لا اجتهاد مع النص، موجود الصاع موجود توارثوه، ها؟ فالصاع والمد وهذه المقادير والأشياء العملية المتوارثة المتناقلة، هذه قول أهل المدينة مقدم فيها على قول غيره. لماذا؟ لأنه إجماع عملي تناقله الناس جيلا بعد جيل، فلا يجوز خلافه. وعلى ذلك ففي هذه المسألة قول أهل المدينة مقدم على قول غيره. أما في المسائل الاجتهادية الأخرى التي ليست من هذا الباب، فإن إجماع أهل المدينة على التحقيق لا يترجح على إجماع غيرهم. حجة من قال بترجحه أنه أن المدينة بلد العلم وموئل العلماء، والرسول عليه الصلاة والسلام مهاجر النبي ومدنه، وفيها استقرت الشريعة وتفصلت الأحكام، ها؟ فلذلك قالوا أهلها أعرف بالأحكام من غيره. هذا الكلام غير مثلث. لماذا؟ لأن الصحابة انتقلوا وتفرقوا مع حركة الفتح وخرجوا. لو أنهم بقوا في المدينة كما كان الحال عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر الحال على كذلك، كنا على الرأس والعين، هؤلاء هم يعني الأعلم والأكمل. لكن انتشروا وتفرقوا، بل أيضا ثبت أن الذين خرجوا من المدينة وغادروها أعلم ممن بقي فيها. خرج منها علي، وخرج منها ابن مسعود، وخرج منها أبي، وخرج منها معاذ، كبار فقهاء الصحابة خرجوا، خرجوا منها. ففي المسائل الاجتهادية لا يترجح قول أهل المدينة على قول غيرهم. والواقع أن المنسوب إلى الإمام مالك أنه يقول بأنه إجماع، هذا قول تعوزه الدقة، فإنه رحمه الله لم يثبت عنه هذا، بل كثيرا ما كان يقول المتفق عليه ببلدنا والمجمع عليه عند أهل بلدنا أو ما يراه أهل بلدنا ونحو ذلك، لكنه لم يقل بأنه إجماع بالمعنى المصطلح عليه. ها؟ اتفق أهل المدينة على ذلك، لكن اتفاقهم هل يلزم منه عند الإمام مالك تحريم مخالفة غيرهم له في المسائل الاجتهادية؟ هذه هي موطن النزاع، وهذا لم يقل به على التحقيق الإمام مالك، ولو ثبت فإنه غير معتبر. يعني على فرض ثبوت هذا الكلام وأن الإمام مالك رحمه الله قصد هذا المعنى، فإن هذا المعنى يعني لا يسلم، لأن المدينة مع أفضليتها ومع كونها مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهاجره إلى آخره، إلا أن الأقوال لا ترجح كما يقول الإمام بن القيم، لا ترجح الأقوال بالأماكن والأبنية والحيطان، ترجح بالدليل، ها؟ ترجح بالدليل، فحيث وجد الحق فإنه يتوجب علينا أن ندور معه، سواء كان قائله من أهل المدينة أو من غيرهم. وأما في المسائل العملية الإجماعية التي ثبت الإجماع فيها بالنقل المتواتر عن أهل المدينة، فإن قول المدينة مقدم على قول غيرهم، ويجب اتباعه وتحرم مخالفته، لأنه نقل عملي، نقل عملي ثبت بالتواتر. أما فيما عداها فلم يثبت عن أئمة المالكية الادعاء بأنه إجماع بالمعنى المصطلح عليه، أو أنه لا يكون الإجماع إلا اتفاق أهل المدينة، هذا لم يثبت. وعلى فرض ثبوته فإنه لا يسلم في بقية المسائل، لأن علماء المدينة كغيرهم من علماء الأمة، إذا وافق قولهم قول علماء الأمة فهو إجماع لاتفاق جميع علماء الأمة عليه، وإذا خالف قولهم قول غيرهم فإنه لا مزية لقولهم في هذه الأمور على قول غيرهم، لأن الحق يثبت بالدليل. نعم. ولنا العصمة للأمة لا للبعض ولا للمكان. قال: يمتنع اتفاق الجم الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة. قلنا: باقي الأمة أكثر، فالتمسك بهذا في حقهم أولى، ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة. نعم، المؤلف يرد على ما تقدم من عدم اعتبار ما اتفق عليه أبو بكر وعمر، أو ما اتفق عليه الاثنان إجماعا، وما اتفق عليه ورد ما اتفق عليه أهل المدينة من أن يكون إجماعا. لماذا؟ قال: لأن العصمة لكل الأمة، وهؤلاء ليسوا كل الأمة، والمكان لا ترجيح له في لا تأثير له في ترجيح القول مع فضل المدينة، ها؟ لكن يعني فضلها مزية، والمزية لا يلزم منها ثبوت يعني فضل لها لقول أهلها على قول غيرهم. نعم. قال المخالف: يمتنع اتفاق الجم الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة. هذا له علاقة بماذا؟ بالمسألة التي تقدمت معنا في الدرس الماضي، وهي اتفاق الأكثر، هل هو إجماع أو ليس بإجماع. فهم هنا قالوا المدينة فيها علماء كثر، فاتفاق هؤلاء هذه الكثرة على قول يمتنع أن يكون على الخطأ بحسب العادة، ها؟ فالمؤلف يقول لهم: المسألة لا ترجح بالقلة ولا بالكثرة، ولكن العصمة ثبتت للأمة في مجموعها، ها؟ ثم بعد ذلك لا نسلم لكم أن أهل المدينة وعلماء أهل المجتهدين هم الأكثر، بل الكثرة موجودة في غير المدينة، العلماء الموجودون في خارج المدينة من الصحابة ومن بعدهم في خارج المدينة أكثر من العلماء الموجودين في المدينة، فالتمسك بهذا في حقهم أولى. يعني إذا أصبحت المسألة في باب الكثرة، فالكثرة في غير المدينة، إذن فلنتمسك بقول يعني من خرج عن المدينة، من هم موجودون في خارج المدينة لأنهم أكثر، فهذا من باب الإلزام. وإلا فالمؤلف يرى أن الإجماع هو اتفاق الكل لا اتفاق البعض. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.